اتقوا الله وآمنوا برسوله ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

صدق الله العظيم.